ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا مع هذه السلسلة المباركة من سلسلة رياض العلم في القرآن، وكنا مع تلك السلسلة المباركة أو تلك الحلقة من هذه الحلقات والروضة الغناء من هذه الروضات. هذه الروضة التي تشتمل على أفنان من العلم، فهي ذات أفنان وذات غصون وفروع، لأن فيها من علم الأنبياء والمرسلين، وفيها من علم حشرة من مخلوقات الله رب العالمين، وفيها من علم طير علمه الله ما لم يعلم المخلوقين، وفيها علم امرأة مالكة من أذكياء خلق الله تعالى، دخلت في هذا الدين مع من أسلم وجهه لله رب العالمين. ففي هذه الفنون وهذه العلوم فيها علم الأنبياء والمرسلين، كما قال ربي سبحانه وتعالى في بداية هذه الروضة العلمية القرآنية: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله رب العالمين. وقال أيضا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر إلى علم حشرة من الحشرات علمها الله عز وجل، العلم الذي ينفعها وينفع قومها. وكذلك علم الطائر الهدهد الذي قال الله فيه وهو يستعرض معلومة لم يطلع عليها نبي الله سليمان أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وكذلك علم هذه المرأة العاقلة المالكة التي علمت علما نفعها، وكانت بهذا العلم ناجحة في إنقاذ دولتها، كما كانت ناجحة وسعيدة بهذا العلم بتوفيق الله تعالى، فحولت مملكتها التي كانت كافرة تسجد لغير الله، تسجد للشمس والقمر، حولت مملكتها أن تسجد لله رب العالمين. هذا هو العلم النافع، لا العلم المتبجح به الذي يدعيه اليوم الغرب ولم ينفعه شيئا، لأن كل علم لا ينقذك من عذاب الله تعالى فليس بعلم نافع. كل علم كيفما كان نوعه لا يخرجك من ظلمات الجهل بالله إلى نور العلم بالله فهو علم ضائع، علم لا ينفع شيئا، علم لم يعده رب العالمين في كتابه علما، سماه علما ولكنه نفاه، أثبته مرة ونفاه مرة في سورة الروم، حيث قال رب العالمين جل جلاله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى عنهم هذا العلم الذي هو العلم بأسرار الكون وحكمه، العلم الذي يقود صاحبه إلى سعادة الدنيا والآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ينبغي أن يقودهم هذا العلم إلى الله، لأن كل علم صحيح لا بد أن يقود إلى الله إذا تجرد صاحبه من الاستكبار. وأما علم يتعلق بالدنيا ومعه الاستكبار والإعجاب بالنفس، فصاحب هذا العلم سيكون علمه عليه وليس له، سيكون علمه شقاء عليه في الدنيا وشقاء عليه في الآخرة. كان علم هذه الملكة العاقلة الذكية العبقرية علما نافعا قادها إلى الله، فأسلمت لله رب العالمين. إذن ما زلنا مع هذه الروضة الغناء، ونحن نستمتع بما فيها من علم ينوه به القرآن الكريم، وما زلنا بالذات في الحلقة التي هي من أهم حلقات القصة، وهي عندما جمعت الملكة، ملكة سبأ، جمعت ملأها وأعيان مملكتها ورجال دولتها، ثم عرضت عليهم هذه القضية الخطيرة، وهي قضية الكتاب الذي تلقته من سيدنا سليمان وما فيه من دعوة للإسلام. فقالت رحمها الله تعالى: افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. افتوني في أمري، وقد توقفنا عند كلمة افتوني في الحلقة الماضية، وعرفنا أن الحاكم العاقل العادل هو الذي لا يستبد بالرأي، وإنما يستشير رعيته في كل صغيرة وكبيرة. إذا رأيتم حاكما يستشير رعيته في كل صغيرة وكبيرة فاعلموا أنه الحاكم العادل العاقل الذكي الأريب، وهو المحبوب عند رعيته. وأما المستبد المستغل الظالم الغشوم فهذا لا يدوم ملكه أبدا، لا يدوم ملك قائم على الظلم والاستبداد والاستغلال أبدا، لأن سنة الله تأباه، لأن لله سننا في الكون لا تحاب أحدا ولا تتوقف، لله سنن، من سنن الله أن الظلم لا يدوم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، أي ليست بعيدة عن كل ظالم مهما طال أمده ومهما امتد ظلمه. إذن أفتوني في أمري، على كل رب أسرة وعلى كل حاكم وعلى كل رئيس وعلى كل مدير وعلى كل وزير وعلى كل أمير أن يستشير من دونه ولا يحتقر من دونه. فقد يوجد عند من دونه من الرأي ما ليس عنده. أنت بشر يا أخي، لا تظن أنك عرفت كل شيء ولا تظن أنك أحط بكل شيء. ألم يستمع سيدنا سليمان وهو الرسول المؤيد بالوحي إلى طائر وهو يقول له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أحط بما لم تحط به. لو قيل لأحد الرؤساء اليوم هذه الكلمة ماذا يقول؟ يا سبحان الله، هذا القرآن يربينا يا إخواني، نحن إنما نقف مع القرآن من أجل أخذ تربيتنا، من أجل أخذ تعاليمنا، من أجل أخذ منهاجنا في الحياة. هذا هو المقصود من مدارسة القرآن، ليس المقصود أن نفسر القرآن تفسيرا بعيدا عن الواقع، لا، القرآن يخاطب الناس في كل زمان وفي كل مكان، فهو يخاطبنا. وعندما نعيش مع القرآن ينبغي أن نضع أنفسنا أمام مرآة القرآن. ضع نفسك يا عبد الله أمام مرآة القرآن صافية النقية لترى عيوبك من خلال مرآة القرآن. فالقرآن يبين ويظهر لك مرآة عيوبك، ثم يعطيك العلاج، يعطيك السقالة لتسقلها حتى لا تبقى معيبا. هذا كتاب ربنا كل ما فيه تزكية للنفس وتنقية للنفس وتطهير للقلب وإيضاح للمنهج ووضوح للسير إلى الله حتى تصل إلى ربك بسلام. إذن افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا أبدا. ذلك دأبها مع قومها، لا تقطع أمرا كيفما كان نوعه صغيرا أو كبيرا، حتى يشهد قومها، حتى تحضرهم وتعرض عليهم القضية وتطلب منهم إبداء رأيهم فيها. هذا هو المطلوب منك، من كل أحد أنيطت به مسؤولية كيفما كانت المسؤولية صغيرة أو كبيرة، عليه أن يخضع لمن هو دونه. فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، يوجد في النهر من الحيتان ما لا يوجد في البحر. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كثير الشورى، يشاور في كل أمر كان الأمر صغيرا أو كبيرا. وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي كيف استشار إحدى زوجاته وكان عندها من الرأي ما حل المشكلة وأنقذ القضية. هذا هو المطلوب أيها الإخوة الكرام، أن نكون كثيري الاستشارة، وأن يكون نصب عيننا هذه النصوص القرآنية العجيبة، حتى تشهدون، حتى تحضروا بأفعالكم وأقوالكم وآرائكم. هذا معنى تشهدوني، تكونون حاضرين بأفعالكم وحاضرين بأقوالكم وحاضرين بآرائكم، لا تحضرون صم بكم، تقول سمعا سمعا سمعا سمعا وطاعة، لا، لا بد أن تعترضوا، ولا بد أن تعلقوا، ولا بد أن تبدوا رأيكم، لأن كل إنسان خلقه الله عز وجل ووهبه مواهب لا توجد عند غيره. ولذلك كان رأي الجماعة مقدما على رأي الفرد، حتى ولو كان رأي الفرد صوابا، لو اعتقدت أنت أن رأيك صواب وخالفك الجماعة فينبغي أن تعود إلى الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة، وفي الرواية الصحيحة لأن يد الله على الجماعة. وهكذا فإن هذه الملكة العاقلة الأريبة الذكية طلبت من قومها أن يشيروا عليها، وفعلا لقد أشاروا عليها. بماذا أشاروا عليها؟ بما حكى الله عنهم من قولهم نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قومها لوحوا في هذه الإشارة إلى استعمال القوة وإلى الدخول في الحرب، لأنهم ظنوا أن قوتهم ستغني عنهم شيئا، لأنهم كانوا فعلا كانوا أولي قوة، كانت لهم قوة وأسلحة، وما عرفوا وما أدركوا ما أدركت الملكة العاقلة. الملكة العاقلة أدركت سر الخطاب السليماني ومغزاه وروحه، شمت فيه رائحة الربانية، خطاب ليس فيه استبداد ولا استغلال ولا ظلم ولا فيه عدوان ولا استعمار ولا احتلال، إنما فيه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، خطاب رقيق جميل يدخل إلى النفوس العاقلة. ما من نفس عاقلة وفطرة سليمة إلا تتلقى هذا الخطاب بالترحيب. من الذي لا يسمع قول سيدنا سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أنا لا أعلو عليكم وأنتم لا تعلون علي، نحن كلنا عبيد لرب العالمين، نحن كلنا سواسية أمام خطاب الله، لا فضل لبعضنا على البعض الآخر، إنما نحن مخلوقون لخالق، ونحن مربوبون لرب جليل سبحانه وتعالى، كلنا مخلوقون لقضية واحدة وهي قضية العبودية لله، قضية العبودية لله. قال الله جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن دعاهم إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد، دعاهم أن يدخلوا في الإسلام كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه هي دعوة الأنبياء كلهم من أول نبي إلى آخر نبي، إنها دعوة إلى أمر واحد أن يعبد الله وحده لا شريك له، إنها دعوة إلى منهاج واحد أن يسلم الناس لله رب العالمين، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض مهادا، إذن فراشا، والسماء بناء، إذن الكل مدعو إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. القوم المساكين نظروا إلى قوتهم وظنوا أن قوتهم وأن سلاحهم سيغني عنهم من الله شيئا، وما عرفوا سليمان ولا حقيقة سليمان، ولا عرفوا دعوة سليمان، ولا عرفوا منهاج سليمان، ولا عرفوا وحي سليمان، ولا عرفوا ملك سليمان. أما المرأة العاقلة فقد أدركت وعرفت، فرحمهم الله تعالى بمعرفتها وعلمها وإدراكها. إذن هم الآن لوحوا باستعمال القوة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولكنهم قالوا كلمة جميلة رائعة، وهي قولهم: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لماذا فوضوا إليها الأمر؟ للاستشارة. عندما يستشير الحاكم رعيته يجد الرعية ماذا؟ في طوعه، تسمع له وتطيع وترد إليه الأمر. إذا استشار الحاكم رعيته، الرعية تقول له: أنت حاكمنا فافعل بنا ما تشاء، لأننا لم نرى منك إلا الخير. أنت تستشيرنا وأنت حاكمنا، كيف لا نرد إليك الأمر؟ لكن لو استبد واستغل وظلم وانفرد بالرأي، ما الذي يحصل له؟ تحصل له ثورة، يقوم الناس مهما صبروا، مهما طال الأمد لا بد أن يقوم الناس، لا بد. الناس بشر، لهم عقول، لهم إحساس ولهم شعور. الظلم لا يدوم، وإذا دام دمر، لا يمكن أن يدوم الظلم أبدا. إذن عرفوا حقيقة هذه الملكة، بل أدركوا ذلك، بل عاشوا ذلك، عاشوا عدلها ومساواتها التي طبقتها عليهم، عاشوا تواضعها، عاشوا في أمن وأمان وسكينة ووقار وطمأنينة، فكيف لا يردون إليه الأمر؟ وفي كل مرة من المرات لا تأتيهم إلا بخير. وقد ذكرت لكم سبب توليها عليهم حين أنقذتهم من ملك غشوم ظلوم، فرشحوها بالإجماع لتكون ملكة، ونعم الملكة والله. حين ردوا إليها الأمر وقالوا: الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، ماذا قالت لهم؟ قالت لهم كلاما ذهبيا مأخوذا من تجربتها الواقعية، وهم يرون هذه التجربة، ساقت لهم تجربة واقعية في حياة الناس وفي الحياة الحاضرة وفي التاريخ الحاضر الذي يعيشونه. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. كان الملوك في تلك الحقبة بالذات هذا هو دأبهم، لأن أولئك الملوك لم تكن عندهم شريعة، ولم يكن عندهم وحي، ولم يكن عندهم شرع، ولم يكن عندهم منهاج، فكانوا يحكمون الناس بأهوائهم، ويحكمون الناس بأمزجتهم. وهذا هو دأب الملك الذي ليس عنده منهاج يضبطه ويعلمه كيف يسوس رعيته. ولذلك في القرآن الكريم يذكر لنا نموذجين من الملوك الصالحين الذين كانوا يحكمون رعاياهم بالوحي الرباني، فسعدوا وأسعدوا رعاياهم. ويذكر نموذجين من الملوك الظلمة المفسدين الذين ملأوا الأرض فسادا. هذا قرآن الله يبين لنا الشر لنتقيه، ويبين لنا الخير لنسلكه ونتبعه. النموذج الأول من الملوك الصالحين هو ذو القرنين، حيث يقول ربي جل جلاله في حق هذا الملك الصالح: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا هو منهاج الحكم الذي سلكه ذو القرنين بالوحي أي بالشرع. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قل يا نبينا لأمتك وللبشرية كلها، سأتلو عليكم ذكرا وقصة وخبر هذا الملك الصالح. إنا مكنا له في الأرض، ملك عظيم ممكن له في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا، ملك قد تهيأت لصاحبه الأسباب كلها، أسباب التمكين. لا أحد يستطيع أن يخترق ملكه، ولا أحد يستطيع أن يقف أمامه في الميدان، فاتبع سببه وسخر الأسباب لإسعاد البشرية. لما آتاه الله تعالى من كل شيء سببه، ماذا فعل؟ هل تعاظم بهذه الأسباب وتكبر؟ لا، بل استفاد من هذه الأسباب واستعملها في إسعاد البشرية كلها. ولذلك قال ربي فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس قال بعد ذلك إنا مكنا له في الأرض وآتنا من كل شيء سببا، فاتبع سببا. وقبل ذلك قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين، قلنا القول من الله لهذا الملك. هذا القول يحتمل أن يكون إلهاما ألهمه الله، ويحتمل أن يكون شريعة لنبي كان قبله وبقية شريعة هذا النبي يحكم بها هذا الملك. قلنا هذا قول رباني يحكم رعيته بماذا؟ بحكم سماوي رباني، ليس بحكم جاهلي، بحكم ترابي أرضي. لا، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله بين أن يعذب وبين أن يتخذ فيهم حسنا. ماذا قال هو؟ قال أما من ظلم، هذا هو القانون السليم، قانون العدل الذي ليس فيه ظلم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا هو العدل الذي يدوم به الملك. وهكذا استمر هذا الملك الصالح في استثمار الأسباب واستعمالها وتسخير الأسباب لإسعاد البشرية، إلى أن مر على قوم مظلومين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. كانت هناك قبيلة ظالمة طاغية مجرمة، وهي قبيلة يأجوج ومأجوج، تتعدى على هؤلاء المساكين الضعفاء. فتدخل هذا الملك ليرفع الظلم عن المستضعفين. هذا هو المطلوب، المطلوب في البشرية أن تكون هناك قوة تتدخل لرفع الظلم عن المستضعفين والضرب على أيدي كل ظالم، والضرب على أيدي كل ظالم. هذا هو المطلوب كما حكى الله عن هذا الملك الصالح. ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا إلى أن وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا. هل قال هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا ماذا أفعل بهؤلاء؟ لا، لما رأى هؤلاء المظلومون المساكين الضعفاء المستضعفون هذا الملك، رأوا فيه العدل ورأوا فيه الرحمة، فلجأوا إليه يهرعون. ماذا قالوا له؟ قالوا له إن هناك قبيلة تتعدى علينا، تظلمنا، تسطو علينا، تأخذ أموالنا، تسفك دماءنا، كما قال الله عز وجل عن هذا الملك الصالح. وأكتفي بهذا القدر إلى أن أتمم إن شاء الله عز وجل الكلام عن هذا الملك الصالح، وكذلك النموذج الثاني من الملكين الصالحين اللذين ذكرهم القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين المصلحين الهادين المهديين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.